يتوقف على إجازة الورثة؟ الجواب أن نقول ظاهر كلام المؤلف أنه يجوز، لأنه قال ولا تجوز بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة. فظاهر كلامه رحمه الله أنه يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث لكنه يتوقف على إجازة الورثة، ولكن الصحيح أنه لا يجوز، أنه لا يجوز أن يوصي، لكن إذا أوصى فهو آثم والتنفيذ يتوقف على إجازة الورثة. وإنما قلنا ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع سعد بن أبي وقاص من الزائد على الثلث، ولم يقل إلا أن يشاء ورثته. هذا من وجه. الوجه الثاني أنه ربما يجيز الورثة أو بعضهم ما أوصى به الميت حياء وخجلا لا عن طيب نفس، أفهمتم؟ ومعلوم أن من تبرأ بشيء عن خجل وحياء فإنه لا يجوز قبوله. ولهذا قال العلماء لو علمت أن شخصا إنما تبرأ لك حياء وخجلا حرم عليك أن تقبل هديته. مثال ذلك مثل رأيت مع إنسان قلم أعجبك فقلت ما شاء الله هذا قلم طيب من أين اشتريته؟ فخجل الرجل فقال هو لك، تعرف أنه إنما قال ذلك خجلا، هل يجوز أن تقبل؟ يقول العلماء لا يجوز أن تقبل لأنه لم يعطيك إياه عن طيب نفس. كذلك أيضا لو مررت بشخص قد فتح بابه فقال لك تفضل، تعلم أنه قاله حياء وخجلا، هل تدخل؟ ها؟ لا تدخل لأنه لم يدعك إلا حياء وخجلا. المهم أن نقول إنه لا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث ولو كان هذا متوقف على إجازة الورثة، بدليل وتعليل. ما هو الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم منع سعدا من تجاوز الثلث ولم يقل إلا بإجازة الورثة. الدليل الثاني أن الورثة أو بعضهم قد يجيز حياء وخجلا لا عن طيب نفس. ولنفرض مثلا أن الورثة ابنان، أجاز أحدهما لأنه رجل خير وطيب وقد أغناه الله، والثاني رجل بخيل أو فقير، لو عاد الأمر إليه لمنع، لكنه لما رأى أخاه قد وافق وأجاز الوصية وافق هو وأجاز الوصية، هذا الرجل الثاني هل أجاز عن طيب نفس؟ لا. فالحاصل أن القول الصحيح أنه لا يحل أن يوصي بزائد على الثلث ولو كان التنفيذ يتوقف على الورثة للوجهين اللذين عرفتما. طيب إذن نقول يحرم، فإن أجاز الورثة صار الموصي إيش؟ آثما بوصيته، والله أعلم. إذا أوصى لأجنبي لفقراء أو طلبة علم وكان من ورثته أناس فقراء أو طلبة علم هل يحل لهم الدخول مع هؤلاء؟ نعم، يعني إذا أوصى للفقراء وكان من ورثته من هو فقير فله أن يأخذ، لأن هذا استحقه بالوصل لا بالتعيين. نعم. اي نعم، لكن لولا الحياء هو كالمجبر على العطيه. لا لا، اعرف ان الرجل ما ان هذا القلم عنده غالي. قال هو قلم يكتب واخذت نده عليه وريشته صارت ملساء سهلة. إذا راح يشتري شيء ثاني متى تستقر عليه يده؟ الضابط لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. لكن هذا إنه ما طابت لولا أنه شاف إنك تقول عطن بلسان الحال، لو ما قلت عطني إياه بلسان الحال. نعم لو فرضنا إن الرجل يعني أنكما تفرقتما ثم بعد ذلك عاد وأعطاك إياه، هذا عن طيب نفس، أو سمع إنك تسأل عن هذا النوع من الأقلام فجاء وأعطاك إياه. أما في نفس المكان كثير من الناس يكون كالمكره على هذا، ولا سيما الكرماء، لأن الكرماء بالحقيقة يعني ما يستطيعون يشوفون هذا الرجل يتشوف إلى أن يعطيهم إلا يعطيهم، وإن كان الكريم قد تكون طابت نفسه، قد تكون هذا حجة على أنها طابت نفسه إذا كان كريما. نعم. ويعتبر قبول بعد الموت وإن طال لا قبله. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سؤال: ما هو القدر الذي ينبغي الوصية فيه؟ محمد، ها؟ الخمس. ما هو الدليل على هذا من السنة وعمل الصحابة؟ السنة الثلث كثير. نعم، الثلث كثير، تحته الربع وتحته الخمس. الربع قال ابن عباس: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع. طيب، هل لهذا شرط الوصية بالخمس؟ في مال الموصي. هي في مال الموصي. هو نفس المال الشرط والذكر في المال. إيه مشكلة مشتبه. هو مال الكثير. يعني نقول إن ترك خير وهو المال الكثير، أما من كان ماله قليل فلا، فالسنة لا يوصي أصلا. طيب، ما هي الوصية المحرمة آدم؟ نعم، هذه واحد أو في الثلث أو ما فوق الثلث. طيب، الدليل على تحريم ما فوق الثلث يا أحمد؟ أي حين نازل الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قال الثلث والثلث كثير. أحسنت. طيب، الدليل رشيد على تحريمها للوارث؟ قول صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل حق الحق فلا وصية للوارث. نعم، فلا وصية للوارث. أحسنت. تمام. يقول مؤلف: إلا في إجازة الوارث. هذا منتدى الدرس اليوم. قال لا، باقي فيها شوي. إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذا. إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذا. قال الورثة، الورثة وهو شامل لمن يرث بفرض أو تعصيب أو رحم. فإذا أجاز الورثة، إذا أجاز الورثة الوصية الزائدة على الثلث أو الوصية لوارث فإن ذلك لا بأس به. فإن قال قائل: كيف نقول لا بأس به وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم سعدا من الزيادة على الثلث ولم يقل إلا أن يشاء ورثتك؟ فالجواب عن ذلك أنهم قالوا: إنما منعت الوصية بزائد على الثلث مراعاة لحق الورثة،

مهم معين مشاع 500 درهم مشاع. لما رأينا السيارة وجدنا أنها تساوي 600 درهم 600 درهم، والوصية الثانية كم قلنا 500 درهم، زادت على الثلث ولا لا؟ ها؟ زادت على الثلث. هذه الزيادة ننسب 6 إلى 5 نجد أنها 6 من 11، ونقول يرد الثلث إلى 6 من 11، ويكون لصاحب السيارة 6 من 11، ولصاحب 500 5 من 11. إذن يدخل صاحب 500 على السيارة بشيء ولا لا؟ يدخل عليه بشيء، فتكون السيارة الآن مشتركة، بدل ما كان خاصة للمصالح الأول صارت الآن مشتركة. ولكن لاحظ أنه سيكون سيأتينا إن شاء الله أنه إذا رجع عن الوصية الأولى بأن قال هذه الوصية ناسخة لما سبقها، عملنا بإيش؟ بالمتأخر، والله أعلم. نعم. في مرض الموت المخوف. ووصى بالوصية أكثر من الثلث، وهذا رجل الوارث أقر بهذا، وكيف يصير؟ نحن قلنا بالصفة هذا على الصحيح. نعم. وهو ليس بمال. أحسنت، هو هذه إجازة، هي عطية. حتى المؤلف يرى أنها تنفيذ. ما هي ابتداء عطية. فكأنه أسقط حقه مما سيؤول إليه، وسبب الأول إليه موجود وهو المرض، مرض الموت. نعم. ها؟ إيش؟ أي نعم صح. إيه هي لا أوصى به. إيه تسمى وصية. كما لو أوصى أن يحج عنه إذا كان لم يحج مثلا، هذا يعني وجوبا. كل من عليه حق واجب سواء لآدم أو لله وليس فيه بينة يجب عليه أن يوصي به. ويثبت الملك به عقب الموت، ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد، ويجوز الرجوع في الوصية. وإن قال إن قدم زيد فقدم في حياته فله وبعدها لعم. ويخرج بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. متى تكون الوصية مكروهة؟ نعم. الله ما رجعت الله. هنا. بس أو كان ماله قليلا وكان ماله قليلا. إذا كان الموصي فقيرا ووارثه محتاج. طيب يقول يا بندر إن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط، كيف ذلك؟ مثاله يعني أوصى بإيش؟ كم؟ 5 درهم أقل من الثلث. ها؟

نعم يجوز، لأنه إذا جاز الرجوع في الأصل جاز الرجوع في الشرط والوصف. فإذا كان أوصى في هذا البيت أن يجعل للفقراء ثم بدا له أن يحوله فيكون في طلبة العلم جاز ذلك، لأنه إذا جاز تغيير الأصل جاز تغيير الشرط والوصف. ويقول المؤلف يجوز الرجوع الوصي، وبهذا نقول إنه ينبغي للإنسان إذا أوصى في شيء ثم بدا له بعد ذلك أن يغير وكتب الوصية الثانية، ينبغي له أن يقول هذه الوصية ناسخة لما سبقها، لأنه إذا لم يقل ذلك ثم مات صار عنده وصيتان وارتبك الورثة، فإذا قال هذه الوصية ناسخة لما سبق لم يحصل ارتباك. الله أعلم. نعم. ذكرنا في الدرس الماضي مظاهر ثلاثة أقوال كلام في إجازة الورثة. نعم، إجازة الورثة ما زاد على الثلث. قال بعض يجوز مطلقا وقال بعض لا يجوز مطلقا، والقول الوسط هو الصحيح هو الذي إذا كان في مرض الموت يجوز، مرض الموت المخوف. نعم. والحين إذا كان مرض الخوف مرض الموت، مرض الموت المخوف. الموت المخوف. ثم برع على الرجل. أين؟ ولو كان يعني بفضل الله وكرمه برع. وبعد هذه الإجازة مقبولة ولا غير؟ إيه. وش تقول؟ ما فهمتوه؟ يقول هذا مرض، هذا إنسان مريض مرضا مزمنا يعني، وأوصى بشيء زائد على الثلث وأجاز الورث ثم شفاه الله، شفاه الله ولم يشفه، ها شفاه الله ولم يشفه صح؟ لا ولم يشفه، ها طيب صح التعبير شفاه الله ولم يشفه، لم يهلك، لأن أشفاه بمعنى أهلكه وشفاه بمعنى أبرأه من المرض. المهم على كل حال هذا الرجل شفاه الله. يقول ماذا نقول في إجازتهم؟ نحن قلنا يا هداية الله مرض الموت يعني المرض الذي اتصل به الموت، ولهذا أنا أكرر عليك مرض الموت المخوف وأنت تقول مرض الخوف، وهذا اللي أنا خفت منه. نعم، نقول مرض الموت المخوف يعني المرض الذي يستمر إلى أن يموت، أما إذا شفاه الله فما ماله له أن يرجع في الوصية. هنا نعم أي لأن له الحق بهذا، ما دام لم يموت فله الحق في التغيير والتبديل والرد. بعد الموت أصبح من غير ورثة. نعم. كيف أول مرة بطلت؟ ها لا، أصلها الوصية أصلها موقوفة، موقوفة عند الموت إلى ما عند الموت، لأن حتى الموصى له ما يستحق منها شيئا، الموصى له لا يستحق منها شيئا ولا يعتبر قبوله حتى يموت. فإذا قلنا أنها صحت لهذا هي مقرونة بالموت. نعم. من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوصي به، وإن قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر فقدم في حياته فله وبعدها لعمر، ويخرج الواجب كله من دين وحج، ويخرج الواجب كله من دين كله. الواجب نائب فاعل مرفوع فيكون توكيله مرفوعا. ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به، فإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدأ به،